هذا يسأل يقول ما الفرق بين الشرط والواجب؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط. وأما الواجب هو ما يتفاعله ويعاقب تعريفه.